عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوه وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. انتهينا من تفسير قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. ومما يتعلق بهذه الآية أن فداء الأسرى هو واجب في الشريعة الإسلامية أيضا، فيجب على المسلمين أن يخلصوا أسراهم الواقعين في يدي عدوهم، وتدفع الفدية من مال المسلمين إن كان موجودا، إن لم يكن موجودا فعلى المسلمين أن يجمعوا من المال ما يكفي لفداء أسراهم وتخليصهم من الذل والمهانة لدى الأعداء. ثم قال تعالى: وهو محرم عليكم إخراجهم. هذه الجملة في محل نصب على الحال من الضمير في تفادوهم، أي تفعلون ذلك. وإن يأتوكم أسارى حالة كونكم أن هذا الإخراج، أي إخراج بني ملتكم ودينكم من ديارهم، محرم عليكم في التوراة. وهذه الآية هي تشنيع على مرتكبي هذه المخالفات، وبيان لغبائهم وبلادتهم وسوء فهم عقولهم وجهلهم وحماقتهم في تصرفاتهم، لأنهم يقعون في تناقض عجيب. فهم من ناحية يتقربون إلى الله بإعطاء الفدية لتخليص أسراهم، وهذه القربة هي في الأصل قربة إلى الله، لكن استعملت بغير موضعها، لأن هذه القربة على الوضع الذي كانوا عليه فيه هي نتيجة لأثر المعصية، وهي قتال بني جلدتهم وأهل دينهم وملتهم وإخراجهم من ديارهم. فكيف تكون قربة وهي أثر من معصية، وهي نتيجة لمخالفة نهي من مما نهى عنه التوراة؟ فإذن هذا تناقض عجيب ويدل على غلباء وعلى بلادة، وأن سواء كانوا يشعرون أم لا يشعرون. كان عليهم إن كانوا عقلاء أن يتبعوا أوامر التوراة ونواهيها جميعا، بحيث يدعون ويتركون كل ما يترتب عليه وجود الأسرى أصلا، لأن الأسرى كيف نشأوا وكيف وقعوا؟ كانوا نتيجة للقتال وللحرب وإخراج من البيوت والديار، فترتب على ذلك ولو كانوا عقلاء لكانوا أصلا تركوا المبدأ الذي يكون به الأسر وهو القتال. لو لم تكن قتال ليس هناك أسرى وليس هناك قتال وليس هناك إخراج. إذن فالتنديد والتشريع عليهم في هذه الآية ليس بسبب إعطاء الفدية في مقابل تخليص أسراهم من الأسر ومن مذلتهم، لا، لأن هذا الفداء هو واجب عليهم بنص التوراة، ولكنه تشنيع على تناقضهم أنهم في ناحية يتبعون التوراة وفي ناحية أخرى يخالفونها، والتوراة هي واحدة وهي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، فكيف هذا التناقض؟ تناقض عجيب لا يقع فيه شخص عاقل. الشخص العاقل صاحب الإدراك السليم والتقويم القويم لا يقع في مثل هذا التناقض الذي وقعوا فيه. ولذلك فهذه الآية الكريمة هي تندد وتشجع وتقرعهم وتوبخهم على التناقض وليس على فدائهم للأسرى، لأن فداء الأسرى هو مأمور به في التوراة، لكن هو في تناقضهم كما سيأتينا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعرب هذه الآية الواو، طبعا الواو للحال كما قلنا هو ضمير الشأن، وسنشرح فيما بعد ما معنى ضمير الشأن لأنه يصادفنا في درسنا لأول مرة، وعندما يصادفنا مثلا مظهر من مظاهر اللغة نقف عنده لنبينه، لكن الآن نستعرض ما قيل في إعراب هذه الآية أنه ضمير الشأن ومحرم خبر مقدم، إخراج مبتدأ مؤخر، والضمير مضاف إليه. الجملة من المبتدأ والخبر، المبتدأ الثاني من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر لضمير الشأن وهو هو. إذن الإعراب هو ضمير الشأن المبتدأ، إخراج مبتدأ ثاني، محرم خبر لإخراج، خبر مقدم، عليكم جار المجرور متعلق باسم مفعول محرم، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو ضمير الشأن هو. هذا إعراب، بعضهم أعربها بشكل آخر قال هو مبتدأ وهو ضمير الشأن ومحرم خبره، إخراج نائب فاعل لاسم المفعول، لأن محرم على زينة اسم المفعول، حرم يحرم اسم الفاعل محرم واسم المفعول محرم، واسم المفعول يرفع نائبا نائبا للفاعل إن كان فعله متعديا إلى المفعول به أو ما يقوم مقام المفعول به. فدائما اسم المفعول منتولاتي على وزن المفعول كمحمود ومصنوع ومعروف، ولكن المحرم هذا من حرم من فعل يأتي على وزن مفعل أي محرم، هو محرم اسم فاعل بكسر الراء المشددة، واسم المفعول محرم بفتح الراء المشددة، وهو يرفع نائبا للفاعل. مثلا تقول خليل محمودة سيرته، محمودة سيرته، خليل مبتدا محمودة خبره، هذا اسم المفعول محمودة، سيرة نائب فاعل لاسم المفعول محمودة، والها مضاف إليه. إذن نائب الفاعل يرفع الاسم المفعول يرفع نائبا للفاعل، وموجود منه من القرآن ذلك يوم مجموع له الناس، الناس نائب فاعل اسم المفعول مجموع، أيضا في سورة صاد مفتحة لهم الأبواب، الأبواب هي مرفوعة مفتحة اسم مفعول مفعلة، إذن من فتح قال نقول أيضا محرمة، فالأبواب نائب فاعل لاسم المفعول مفتحة. إذن إخراج على هذا الإعراب نائب فاعل اسم المفعول محرم. بعضهم اعترض على هذا الإعراب لأن ضمير الشأن كما سيأتينا لا يخبر عنه بالمفرد كلمة محرم، وإنما يخبر عنه بالجملة، وهذا صحيح بالنسبة للضابط هذا كما سيأتينا إن شاء الله. هناك إعراب آخر وهو أن هو ليس ضمير للشأن وإنما هو ضمير يعود على الإخراج، ومحرم خبر هو إخراج بدل من الضمير هو أو بدل من الضمير المستتر في محرم أي محرم هو. لكن الصح والمتمشي مع القواعد العامة هو الإعراب الأول الذي قدمناه أنه هو ضمير الشأن وإخراج مبتدأ، وإخراج مبتدأ ثاني ومحرم خبر للمبتدأ الثاني، عليكم جار مجرور متعلقان باسم المفعول محرم، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو الضمير هو. أعود إلى ضمير الشأن، ما هو ضمير الشأن؟ ضمير الشأن هو نوع من أنواع الضمير وله تسميات عدة عند النحاة، يقولون ضمير الشأن وأيضا ضمير الأمر وضمير القصة وضمير الحكاية، وبعضهم يجعل ضمير الشأن فيما إذا كان للأمر المذكر، وضمير القصة إذا كان مؤنثا. ما هو ضمير الشأن؟ هل هو مثل الضمير هو وهي وهي الضمائر المعروفة للغائب، أو هناك اختلاف؟ نعم ضمير الشأن يختلف اختلافا كبيرا عن هذه الضمائر. وحتى نبسط المعرفة بهذا الضمير ونقربه إليكم، نجري مقابلة بين الضمير المعتاد العادي هو وهي وبين ضمير الشأن. بهذه المقابلة يتضح الفرق. معروف هو هذا ضمير غائب للمفرد المذكر، وهي ضمير غائب للمفردة المؤنثة. هذا الضمير لا يكون له معنى إلا إذا سبقه اسم ظاهر يفسره ويبينه ويوضحه. أنت لا تقول وهو الذي زارني، هكذا من البداية تبدأ بالضمير. من هو هذا؟ لابد أن نسبقه اسم ظاهر يبين ويوضح ويفسر هذا الضمير. مثلا تقول خليل صديقي وهو الذي زارني أمس، تضح الأمر. هو مقصود به خليل، يرجع يعود إلى خليل، لأن كلمة خليل سبقت الضمير، وهذا الضمير لابد أن يفسره اسم ظاهر قد سبقه. هذا بالنسبة للضمير العادي. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ضمير الشأن لا بالعكس، أولا يتصدر الجملة، وبيانه وتوضيحه وتفسيره يكون بعده بعكس الضمير المعتاد. تقول مثلا هو الدهر كله لا يستقر على حال، هو هذا بداية الجملة، لا نعرف ما يفيده هذا الضمير. كيف فهمنا؟ فهمناه مما جاء بعده، الدهر كله لا يستقر على حال. إذن هذا فرق واضح بينهما. الفرق الثاني أن الضمير المعتاد هو وهي وهو ما إلى آخره، هذا لابد يدل على شخص معين أو أشخاص معينين أو معنى معين محدود. عندما تقول هو لابد أن يدل على شخص مذكر غائب، أو هي للمفردة المؤنثة الغائبة. لكن هذا لابد شخص، كما قلنا في المثال الأول خليل صديقي وهو الذي زارني أمس. إذن هو دلت على شخص معين محدد، وهو شخص اسمه خليل. وهكذا تقول فاطمة مجتهدة وهي التي نالت الجائزة الأولى في المسابقة مثلا. هي كيف عرفنا معناها؟ هي سبق الاسم الظاهر وهي فاطمة، وهذا الضمير دل على شيء محدد وهو امرأة تسمى فاطمة مشخص. وقد يكون الضمير لاسم معنى محدد، سواء كان أشخاص أو حتى في أسماء من معاني. مثلا نقول النظافة محمودة وهي مثلا تقي من الأمراض مثلا. كلمة النظافة اسم معنى، لكن دلت عليه كلمة هي، ليس شخصا شيء لكن في معنى محدد، وهي هنا تدل على النظافة ولا تدل على شيء آخر إلا في جملة أخرى. هذا بالنسبة للضمير العادي. الضمير الشأن لا يدل على أشخاص ولا شيء محدد، إنما يدل على أي شيء. يدل على معنى إجمالي الشأن أو الأمر أو الحكم العام. عندما تقول في الجملة السابقة هو الدهر قلب لا يستقر على حال، لا تقول والله البيان اللي هو كلمة الدهر، لا أبدا، لا علاقة بذلك. أو هو قلب يعني متغير متقلب، أبدا. إنما يأخذ المعنى العام للجملة، لا يتقيد بشيء معين، إنما هو الشأن في الدهر أو الأمر في الدهر أو ديدن الدهر، هو أنه متغير لا يستقر على حال، معنى ملحوظ على الإجمال وليس على التفصيل ولا على التحديد. لابد من هذا فرق حاسم جدا بين ضمير الشأن وبين الضمير العادي. الضمير العادي لابد أن يدل على أشخاص معينين أو معنى معين لا يتجاوز، وهكذا يكون التفاهم بين الناس. لكن ضمير الشأن يدل على أمر، شيء ملحوظ، على الإجمال، على الشأن. لو قلت الدهر، ولو قلت مثلا الزمن، أو قلت هي الأيام، أو تلك هي الأحداث، معنى هو واحد بالنسبة لضمير الشأن، وهو حال الزمن أو ديدنه أو أمره، لا علاقة له بأشخاص أو بتحديد معاني معينة. وقول هذا اسمه ضمير الشأن، أي شأن الشيء، وهذا معنى دقيق جدا، وفرق بينهما، بين ضمير الشأن وبين الضمير العادي. كم عندنا فرقين؟ ثلاثة. المهم الفرق الثالث، أظن هذا الفرقين اثنين وهذا الثالث. طيب الفرق الثالث أن الضمائر تتغير، ما هي لابد تدل على شيء معين، لابد أن تتغير. هناك مفرد مذكر، هناك مفرد مؤنث، في مثنى، في جمع مذكر، في جمع مؤنث، يختلف أيضا الضمائر في غاية، في متكلم، في للخطاب، حتى يحدث التفاهم بين الناس. قل هو وهي، هما للمذكر لنوعيه، وهم لجماعة الذكور، وهن لجماعة الإناث، للمتكلم أنا للواحد، ونحن للمتكلمين، أنت للمخاطب، أنت للمخاطبة، أنتما للاثنين، أنتم هكذا يتغير على حسب الموضوع المعين، يعني يدل على شيء معين محدد. ضمير الشأن لا ضمير الشأن هو وهي فقط، ليس فيه هما ولا هم ولا هن ولا ضمير متكلم ولا خاطب ولا مخاطب ولا، فقط هو هي. أو هذا بالنسبة للضمير المنفصل، أو يكون عندهم يكون متصلا بإن، أو مقابل هو إنه، مقابل هي إنها، هذا ضمير فصل وهذا عفوا هذا ضمير شأن وهذا ضمير شأن، لا يكون غير. لماذا؟ لأن دلالته ليس دلالة على الأشياء المعينة، دلالة الأشياء المعينة هي اللي تحتاج إلى التغير، ويحتاج إلى المعنى العام الشأن. والشأن إما يكون مذكر إما يكون مؤنث، لا علاقة له بالأشخاص ولا بالتحديد المعاني. ولذلك فهو للشأن المذكر، وهي للشأن المؤنث للقصة. هذه الأمور العامة، إذن لا يحتاج إلى الضمائر الأخرى، لأنه له ليست مهمته التحديد، ليست مهمته الأشياء المعينة المحددة، لا، هو يتكلم عن شأن الأمور بصورتها العامة بهيكلها العام. فهذا أيضا الفارق بينهما كبير جدا، أن ضمير الفصل عفوا ضمير الشأن عفوا اللي سبق اللسان لا يكون إلا بهو أو هي أو إنها إنه أو إنها. وقلنا لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن ليست مهمته التعيين للأشخاص بحيث يميز بين مفرد ومثنى، وهذا مذكر وهذا مؤنث وهذا غائب وهذا متكلم وهذا ليس مهمته هذا. نتكلم على شأن الأمور العامة بصورتها عامة، الأشياء الملاحظات الإجمالية، ما هو تركيب هذا الشيء؟ هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع أن الضمير العادي يكون خبراً، يكون اسم إن، يكون مجرور بحرف الجر أو مجرور بالإضافة إلى آخره. أما بالنسبة لضمير الشأن لا يكون إلا مبتدأً، لا يكون إلا مبتدأً. وأيضا الضمير مثلا هو وهي يكون الخبر مفرد، مثلا تقول مثلا خليل صديق، خليل صديقي وهو مدرس، مدرس خبر مفرد ليه هو أو هي وهي معلمة، أو يكون خبر جملة وهو يدرس مثلا الفيزياء مثلا أو يدرس اللغة العربية جملة، أو مثلا هو مثلا أبوه موظف جملة اسمية. أما ضمير الشأن فلا يكون إلا مبتدأ خبره جملة، فرق حاسم. ضمير العادي يأتي خبره مفردا ويأتي خبره جملة ويأتي شبه جملة، ضمير الشأن لا يكون إلا جملة. أيضا لماذا؟ لأن الإخبار بالنفران يدل على التعيين، فلان مدرس عينا مهمته ووظيفته وهو مدرس، لكن ضمير الشأن ليست مهمته التعيين، لا يدخل في مهمته التعيين ولا جملة، لأن المعنى لا يكون إلا من جملة، لا يكون من مفرد، لأن المفرد هو اللي يعين. في حكمة، في سبب، ولابد أن تكون جملة، لأن الجملة هي اللي تعطي الشأن وتعطي الأمر العام، هو اللي لا يكون إلا من جملة. والجملة هذه تتركب من عدة كلمات، الدهر قلب لا يستقر على حال، ولم يتعلق لا بدهر ولا بقلب ولا بحال ولا بغيره. المعنى الجملة اللي أدت وهذا لا يتأتى إلا بجملة، لا يتأتى بالخبر المفرد. فهذا إذن فارق كبير جدا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا قلنا الضمير مختلف بين الغائب والمتكلم والخطاب، وكل نوع منه عدة أنواع من الخطاب، أنت أنت أنتما إلى آخره، وهو وهي هما هم هن إلى آخره. لكن بالنسبة للضمير الشأن لا يدل على خطاب ولا على غيبة ولا على متكلم، لا علاقة له بهذه المعاني، حتى كلمة هو هي في الصورة والشكل على شكل ضمير الغيب، لكن لا توصف بغيبة ولا توصف بخطاب ولا توصف بتكلم. لماذا؟ لأن التكلم والخطاب لابد يكون له من تحديد، وليست مهمته التحديد، لا علاقة له، لأن الموضوع العام اللي يتكلم به لا يتعلق بزمن ولا يتعلق مثلا بخطاب. شأن الدهر أنه متقلب، الدهر بالزمان أو الموجود أو المستقبل، هذا شأنه. شأن الفوضى أن تحدث الارتباك، هي الفوضى تقتضي مثل الارتباك، ملهاش علاقة بالفوضى. لا لا، أي في أي زمن أو في، يعني لا يتكلم عن شيء محدد، ولذلك لا يوصف لا بتكلم ولا بخطاب ولا بغيبة. لا تقدر أن تصفه بأي نوع من هذه الأنواع المعروفة في الضمائر. إذن الضمير، إذن ما هي فائدته؟ فائدته هو إعطاء، كنا قلنا الشأن أو الحالة أو القصة، قصة الشيء، حاله، شأنه، أمره، ديدنه العام. ولذلك لا يستعمل في كل شيء، لا يستعمل إلا في الحقائق، في الأشياء الثابتة، في الأشياء ذات الاهتمام، في الاهتمام. الحقائق الثابتة لا تتغير، كقوانين، قوانين كونية. هذه مهمته. لا يتكلم بالنسبة للأشياء العادية، لا لا. فما لك تقول مثلا سعيد صديقي وهو واقف، متوخم لك واقف، هذا عادي، هذا لا يهتم به ضمير الشأن، لا يهتم بهذه الأمور، يهتم بالأمور الثابتة. قل هو الله أحد، الله الصمد، هو ضمير الشأن، لا بدأت من جملة، وجملة بعدها الله أحد مبتدا وخبر، إذن متطابق فيه الشروط، إذن يثبت قاعدة توحيدية ثابتة، وأن ليس هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى، وهو المتصرف بكونه. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، نفس الشيء. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا واضح، ثابت، حكم ثابت، لأنه ضمير الشأن، لأننا مش مقيدون. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حكمة ثابتة. الذي يتغير بعيد هو القلوب، اللي تعمى هي القلوب، وليس البصر. قد يكون مثل البصر مثل كف بصره وهو من حدة الذكاء ومن العلم ومن التقوى ومن الزهد، وهو يكون من أولياء الله تعالى، لأن قلبه حي. إذن عرفنا الفروق بين ضمير الشأن وبين الضمير العادي، وعرفنا الآن كيف نستعمله وما المقصود منه. لن تأتي بها بأي كلام، لا، تأتي في الحقيقة الأشياء الثابتة، الحقائق، حكم لا تتغير، قواعد ثابتة. لابد يكون في هذا المعنى من الأمور التي تستحق التنويه، تستحق الإشادة، أو هي مشهورة ومتداولة ومعروفة لا يختلف فيها اثنان. هكذا يكون ضمير الشأن، كما قول الشاعر: هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي. والأخذ كلمة الدنيا هو لا لا حالة الدنيا أمر الدنيا، فكما تقول هي الدنيا يهلك من يقتر بها، ليست هي تفسيرها بكلمة الدنيا ولا بالاغترار ولا يهلك، لا لا الشأن العام ديدن الدنيا أمرها هكذا. ولهذا كل اللي يأتي بعد ذلك لابد يكون فيه حكمة ومعنى مركز ومهتم به ويحتاج إلى تأمل. يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل، إن تكون حبة من خردل فتكون في السماوات أو في الأرض، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. أمر عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا عندما تأتي لكل ضمير الشأن لا يكون معه إلا الأمور التي تتعلق بالقضايا الكبيرة العامة، قضايا الحياة وقضايا التوحيد وقضايا الدين. إذن هذه بصة أظن أرجو أن تكون قد وضحت لكم معنى ضمير الشأن وكيف نستعمله. نأتي إلى آيتنا وهو محرم عليكم إخوانهم. طبعا هذا أمر عظيم جدا أنكم تفادون الأسرى الذين يأتونكم وتقتلونهم، وأنتم كنتم السبب في هذا المصير المؤلم الذي وصلوا إليه، أنتم السبب. وهم محرم عليكم إخراجهم، وين محرم فيهم؟ في التوراة. إذن هو نص مقدس في كتابه المقدس وهو التوراة، وهو حكم ثابت لا يتغير. فعندكم هذا محرم عنكم في التوراة، وهذا هذه الأحكام لا تتغير، هذا مقدسة لا تتغير لا بزمان ولا غير. لو آلاف السنين من التوراة ولكن لا زالت أيضا، وهي أيضا حتى بالنسبة للإسلام لا يبيح عن إخراج المسلمين من ديارهم وتشتيتهم لا أبدا. إذن الآية ضمير الشأن الصفات اللي ذكرناها هي منطبقة فيه على الآية، أن أنت فعلتم هذا يعني فعلتم فعلا كبيرا شنيعا، أن هذا محرم عليكم في التوراة، ليست إخرانهم محرم عليكم. اللي عنده دين وعنده غير على دينهم يهتز، كيف أنت شيء واضح في التوراة وأنت تخالف، كما نقول طب أنت شيء واضح مثلا في القرآن الكريم وأنت تخالفه، أمر عظيم جدا. ولهذا يعني ضمير الشأن هنا يعني ينطبق عليه الصفات التي ذكرناها، وهو محرم عليكم إخوانهم، كيف أنتم تخرجونهم وهو محرم عليكم، وهذا معروف ومشهور لديكم وآية حكيمة موجودة في التوراة عندكم تتلونها، ليس شيئا مجهولا. إذن هو كان دالة على شيء مهم يجب أن يهتم به وعلى قاعدة حكمية وأمر من من من من من التوراة كتابه المقدس. قد يقول قائل قال وهو محرم عليكم إخراجهم، هم لم يفعلوا الإخراج فقط، هم قتلوا بني جلدتهم وأبناء منتهم ودينهم، والقتل أبشع من الإخراج وهو محرم. فالأشياء التي ارتكبوها هي كلها محرمة. قتل بني ملتهم ودينهم محرم، إخراجهم من الديار محرم عليهم، التظاهر والتعاون مع المشركين أيضا محرم. لماذا خص التحريم بالإخراج مع أن القتل أبشع وأفدح؟ لأن إزهاق الروح يفقد الإنسان حياته. إخراج نعم فيه معاناة لكن لا يزال على قيد الحياة، لا يزال يتنفس. ما الجواب؟ هذا مجرد سؤال اعتراضي للفهم، ليس هناك اعتراض. الجواب أن نعم هو القتل لا شك أبشع وجريمته أكثر فداحة من الإخراج، وكذلك التعاون والتظاهر مع المشركين. لكن بالنسبة للقتل تنتهي حياة الشخص وينسى أمره بعد مدة. الإخراج معاناته مستمرة ومشكلاته دائمة ومتجددة. هؤلاء الذين أخرجوهم كانوا مرتاحين ومنسجمين في بيوتهم، أصبحوا الآن في العراء يتعرضون لزمهرير الشتاء ولنفح الشمس، يترتب على ذلك تعرضهم للأمراض والأوبئة، أيضا الجوع، أيضا العطش، التشريد، بقاهم عرايا، الانفعالات النفسية والرعب والخوف على مستقبلهم على مصير أولادهم. إذن الإخراج نعم هو من حيث الموضوع أخف من القتل، لكن بالنسبة لما يترتب عليه من مشاكل أصعب، ومشاكله متجددة. والقتل يخص بعض الأشخاص، لكن رب الأسرة ليس مسؤولا عن نفسه فقط، عنده أطفال وعنده مثلا أناس متقدمين في السن وعند من يعوله، إذن يحمل مسؤوليته ويحمل مسؤولية من يعول. فالهم ثقيل وهو هم بالليل والنهار ومتجدد معهم باستمرار. إذن ولذلك خص التحريم الإخراج بالتحريم من أجل هذا المعنى، وهو أن معاناة الإخراج دائمة ومستمرة، وهي معاناة متجددة، وأيضا تترتب عليها مشاكل صحية ومشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية، مشاكل كبيرة جدا. الآن الذين يهجرون يخرجون من بيوتهم يعانون الأمراض ويعانون الوباء ويعانون أيضا كثير من المشاكل الاجتماعية، وأيضا حتى يكون في شيء من انهيار الأخلاق، فتترتب عليهم مشكلات كبيرة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية وغير ذلك. ولذلك خص الإخراج بالتحريم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. Mm-hmm.